باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد أن يفترش. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله، أنهى رسوله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. وعن المقدام بن معد كرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وعن المقدام بن معد كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياسر النمور. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. رواه أبو داود. هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم استعمال جلود السباع، ولا تفترش ولا يركب عليها، لهذه الأحاديث الدالة على تحريم ذلك. أما الحكمة يحتمل أن ذلك لما فيها من الخيلاء، يحتمل أن ذلك لما فيها من وسيلة تعاطي إتلاف هذه الحيوانات والمخاطرة في إتلافها، يحتمل غير ذلك. والنمور نوع من السباع، واحدها نمل وسبع أقل من الأسد، فالأسد والنمل والفهد والكلب كلها من السباع، فلا يجوز استعمال جلودها، دبغت أو لم تدبغ فلا تلبس. ويستفاد من ذلك أن غيرها مثلها، إذا كانت العلة كونها محرمة الأكل يلحق بها مثل جلود البغال والحمير والسنور والثعلب ونحو ذلك، وإن كانت العلة شيئا آخر فيحتمل النظر في ذلك. المقصود أن جلود السباع يجب أن يتركها المسلم ويحذر استعمالها، وفيما أباح الله ونجها ما حرم الله، فيما أباح الله من جلود الإبل والغنم والبقر الكفاية. نعم. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما حكم ختان المرأة، حيث أننا سمعنا في الإعلام أنه ستقام محاكمة ضد شيخ الأزهر حول فتواه بجواز ختان المرأة، حيث أنه صارت حالات وفاة بسبب الختان؟ ختان المرأة سنة، إذا وجد من يحسن ذلك من الرجال أو النساء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، الختان والاستحلال، هذا الصحيحين، الختان والاستحلال وقلم الأظافر ونفس الآثار. المقصود أنه سنة، وقال بعضهم بالوجوب، وهكذا ختان الرجال سنة مؤكدة وأوجبه بعض أهل العلم، وإنكار ذلك أمر لا يجوز، لكن المهم وجود من يحسن ذلك، إذا وجد امرأة تحسن ذلك أو رجل يحسن ذلك طبيب ولا فلا، لأنه قد يعبث قد يضرها. وهذه أحاديث تدل على ذلك زيادة، فإذا وجد امرأة جيدة تتقن هذه الصنعة أو طبيب يتقن هذه الصنعة قتلت. نعم. باب ما جاء في تطهير الدباغ.

كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، رواه الخمسة. ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. قال الترمذي هذا حديث حسن. وللدارقطني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمسى اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية. فقال أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ فقال أو ذاك، وفي لفظ فقال اغسلوا. وعن أنس رضي الله عنه قال أصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. متفق عليهما. هذه الحديث كلها تعلق بجلد الميتة وما يتعلق بلحوم الحمر الأهلية. أما جلد الميتة فتقدمت الأحاديث لأنه لا بأس باستعماله بعد الذبح، لأن الله إنما حرم أكله كما قال تعالى قل لا أجل حرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتا، فلا يجوز أكل شيء من الميتة، ولكن استعمال الجلود بالذبح بعد الذبح لا بأس إذا كانت مأكولة اللحم كما تقدم. ولهذا لما ذكرت سودة عند الشاة الهلاق التي عندها أمر النبي بذبحها، إنما ماتت أمر صلى الله عليه وسلم بذبح الجلد والانتفاع به، قال إنما حرم عليكم أكله. أما حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه أن مشيخة لهم من جهينة أخبروه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بجلودهم وبعصبها، هو حديث عند أهل العلم مضطرب، والأحاديث التي دلت على جواز الانتفاع بجلود الميتة إذا كانت مأخوذة اللحم بعد الدبغ أصح وأكثر هي المعتمدة، وتقدمت وهي أحاديث كثيرة تدل على أن جلد الميتة إذا كانت مأكولة اللحم إذا دبغ لا بأس باستعماله من اليابساته والمائعات، هذا هو الصواب. أما حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه أن الرسول نهى أن ينتفعوا من الميتة بإهاب وعصب، في رواية أحمد وأبي داود أن قال هذا قبل يوم شهر في بعضها بشهرين، هو حديث ضعيف مضطرب، هذا هو الصواب فيه. ولو صح لا كان جمع، لو صح فالجمع بينه وبين الأحاديث الدالة على الجواز أن حديث عكيم يراد به الانتفاع بالإهاب قبل الدبغ أو العصب، ولهذا قال ولا عصب، والعصب لا يدبغ، فدل على أن المراد النهي عن الانتفاع بالجلود قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا بأس، جمع بين النصوص. فأحاديث النصوص في تطهير الدباغ للجلود الميتة من مأكولة اللحم أحاديث محكمة صحيحة، حديث عبد الله بن عكيم مضطرب مختلف في صحته، ولو صح وجب الجمع بينه وبينها بأن حديث بن عكيم في الجلد قبل الدبغ كما أقول معه العصر. أما بعد الدبر فلا بأس به كما تقدمنا حديث صحيح. أما حديث أنس وما جاء في معناه فيما يتعلق بالحمر الأهلية فقد دلت حديث أنس وما جاء في معناه على تحريمها، وأن الحمر الأهلية محرمة لا يجوز أكلها. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية وأذن في الحمر الخيل. ولما فتحوا خيبر عام 70 من الهجرة وكان أصابتهم مجاعة فوقعوا في الحمر الأهلية وغلت بها القدور، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفئوها وأن يغسلوها وأن لا يأكلوا شيئا من لحمها. قال إنها رجس، وقال إنها نجس، دل ذلك على أن الحمر الأهلية لا تؤكل، بل هي نجس، لحمها نجس فلا تؤكل، لكن ينتفع بها في حياتها، تركب يحمل عليها كالبغال، البغال والحمير تستعمل حية، تركب لا بأس، يحمل عليها لا بأس، لكن إذا ماتت فهي نجس. وهكذا لا تذبح، لو ذبحت فهي نجس، لحمها لا يجوز، بولها نجس، روتها نجس. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور منها وحرم أكلها، قال إنها نجس. بخلاف الحمر الوحشية فإنها من الصيد، الحمر الوحشية تشبه الحمر الأهلية في بعض الوجوه، لكنها لها ألوان خاصة وصفات خاصة تميز بها، يقال لها الضيحي، هذه حلال، الحمر الوحشية هذه حلال. أما الوهلية، الحمر الأهلية المعروفة الآن، هذه هي التي لا يجوز أكلها. وأما الخيل فيحل لنا ركوبها وأكل لحمها كل واحد. والرسول أذن في لحوم الخيل ورخص في ذلك وحرم لحوم الحمر الأهلية. يكثر السؤال اليوم وهذه الليلة عن صيام عاشوراء، وصيام عاشوراء هو الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، لأن يوم الثلاثة هو تمام الثلاثين بالرؤية، يكون الأربعاء هو أول للحجة من جهة الرؤية، هو أول المحرم من جهة الرؤية، ويكون الخميس هو التاسع والجمعة هي العاشر. فمن أحب أن يصوم التاسع والعاشر الخميس والجمعة أو الجمعة والحادي عشر والسبت كله حسن، أو يصوم الثلاثة الخميس والجمعة والسبت أو الأربعاء والخميس والجمعة كله لا بأس به. لكن المتأكد والذي هو فيه الحيطة أن يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت، لأن لم يبلغنا أنه رؤي ليلة الثلاثة، فالثلاثة هو تمام الثلاثين، فيكون صيام عاشوراء يوم الخميس والجمعة هو صومه مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عاشوراء أحتسب على الله يكفر به السنة التي قبله، كان النبي يصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بواجب، من شاء صام ومن شاء ترك. وكان في أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم صيام عاشوراء، فلما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء ترك، وكان النبي يصوم عليه الصلاة والسلام. ولما قيل له أن اليهود تصوم قال لا، إذا أدركت العام القادم لا أصوم التاسع، يعني مع العاشر خلافا لليهود. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده، يعني خلافا لليهود. هذا هو السنة، صوم يوم عاشوراء ومعه يوم قبله أو يوم بعده، أو يصوم يومين جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر كله حسن خلافا لليهود. وفق الله الجميع. أيها أفضل يا شيخ، هل ثلاثة أيام أم يوم قبل أو يوم بعد؟ نعم، أيها أفضل أن يصوم يوم قبل ويوم بعد؟ إذا صام التاسع أفضل، التاسع مع العاشر أفضل، والعاشر مع الهادي لا بأس، أو صامهما جميعا لا بأس. كثير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. مختصر من مسلم. الحديث قد تقدم الكلام عليه. باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. هذه الحديث صحيحة، كلها تدل على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وعلى تحريم لبس الحرير والديباج على الرجل. فلا يجوز الرجل لا يلبس الحرير والديباج، بل هذا من شأن المرأة، الحرير من ملابس النساء. ولا يجوز الرجل من الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فقط، كالإزرار والرقعة الصغيرة ونحو ذلك من الشيء اليسير، وهو من لباس النساء. أما الذهب والفضة فيحرم على الجميع، على الرجال والنساء جميعا، اتخاذ الأواني منهما، وأن الأواني كبيرة أو صغيرة كالأكواب والفناجين والملاعق من الذهب والفضة كلها لا تجوز، حتى الملاعق من الذهب والفضة، حتى الأكواب أكواب الشاي وكذا أكواب القهوة فناجين كلها لا تجوز، لا من الذهب ولا من الفضة ولا المموه، ولا يجب أن تموها بذلك، لأنها من استعمال الكفرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم من الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة. إنما استعمال فيها الكفرة فهي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالواجب الحذر من ذلك. قد بلي الناس بهذا في الأوقات الأخيرة هذه الأواني والتمويه، فيجب الحذر من أواني الذهب والفضة والمروة من أهلهما، وهكذا بأكواب من الذهب والفضة أو الفناجيل أو المناعق، يجب الحذر من ذلك للرجال والنساء جميعا. أما الضبة فلا بأس، الضبة من الفضة خاصة، لأن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. إذا كان قدح انكسر وضب في خيط من فضة فلا بأس، مستثنى لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في قدح، ولا يكون من الذهب لكن يكون من الفضة خاصة. وفق الله جميعا. لا يصلح اتخاذها زينة، لا يشرب فيها ولا يتخذها زينة، يعني اتخاذها زينة وشيء للشرب فيها ولا خير، فلا يتخذ أواني لا للأكل والشرب ولا للزينة، لأن يعني اتخاذها زينة وسيلة لتعاطي الشرب والأكل والاستعمال. فضة يسيرة صغيرة من فضة خاصة. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما حكم لبس المرأة للثوب الشفاف والضيق والقصير والبنطلون أمام النساء؟ ما حكم لبس المرأة للثوب الشفاف والضيق والقصير والبنطلون أمام النساء؟ الواجب على المرأة أن تحتشم، تلبس ملابس ساترة عند النساء وعند المحارم، ولا تلبس القصير ولا الشفاف الذي ترى منه البشرة بعض البشرة من حمرة أو بياض أو سواد، ولا الضيق الذي يلوث المحاجم أعضائها وعوراتها، كل هذا ينبغي لها التباعد عنه. حتى بين النساء ينبغي أنها تعود نفسها الحشمة واللباس الساتر الجيد حسن حتى يقتدى بها، وإلا فمعلوم يدها ما هي بعورة عند النساء ولا عند محارمها، ولا وجهها ولا رجلها ما هي بعورة، ولا ساقها ولا، ولكن كونها تحتشم تلبس ملابس ضافية جيدة هذا أولى لها وأفضل حتى يقتدى بها بالخير. أما الشفافة لا تجوز، لأن يرى منها ما دون السرة أو الضخذ، لأنها شفافة لا تستر ما تجوز لا عند المحارم ولا عند النساء، وهكذا الضيق لا يجوز. اللهم صل على محمد.